أمته صلى الله عليه وسلم أن هذين يعني الذهب والحرير حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها، لأن الله تعالى جعل فيه التحلي والتزين في حق النسوة فرخص لهن دون الرجال. وهنا يورد أهل العلم مسألة تتعلق بالحرير، وهي أن الرجل لو أصابه مرض كالحساسية والحكة أو أمر في جسده يصعب عليه أن يلبس الملابس العادية، فإنه يباح له أن يلبس الحرير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام رضي الله عنهما لما أصيبا بحكة في الجسد أن يلبس الثياب من الحرير. وبعض أهل العلم يشترط في إباحة اللباس أن يكون في سفر، أما إذا كان الإنسان مقيما فلا يسمح له باللباس لباس الحرير، ذلك لأن القصة التي وقعت لكل من الزبير وعبد الرحمن بن عوف إنما كانتا في السفر. وبعض أهل العلم ذكر أن العلة في إباحة ثوب الحرير لهما هو ما ابتلي به وأصيب بكثرة القمل في الرأس والتي تسربت إلى الجسد، لذلك أذن لهما بلبس الحرير دفعا لانتشار هذا البلاء. ويلحق أهل العلم إباحة لبس الحرير للرجال إذا اضطر إلى ذلك ولم يجد ثيابا وخشي التعري والوقوع في الحرج، جاز له أن يلبس الحرير إلى أن يجد الملابس العادية. هذا ما يتعلق بحكم لبس الحرير بالنسبة للرجال. وقد مر بنا درس في درس البارحة استثناء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الأعلام في الثوب إن كانت من الحرير فيرخص لبس الثوب الذي فيه أعلام بما لا يزيد عن 4 أصابع. ثم إنه بعد ذلك أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث الذي استعرضناه، اقرأ يا عبد العزيز له. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. أي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لبس الحرير وأنه لا ينبغي أن يكون للمتقين، وقد جاء في روايات أخرى إنه لا يلبسه إلا من لا خلاق له، وبيّن أن من لبس في الدنيا لا يلبسه في الآخرة. كل ذلك تعريم ومنع للبس الحرير، لأنه إنما يلبسه أهل الكبر والخيلاء والفخر، وكل هذا يتجنبه المؤمنون. فهذه الأحاديث كلها أكدت تحريم لبس الحرير، وهذا التأكيد إنما هو للتحريم، وأن من أصر على لبس الحرير يكون قد ارتكب مخالفة، بل ارتكب كبيرة، ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال لبس الحرير. نعم. قال: وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال يعني النبيل، أبا عاصم النبيل. نعم. ضحاك بن مخلد. نعم. قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا يزيد ابن أبي حبيب بهذا الإسناد، يعني رواية أخرى لهذا الحديث، وهو حديث لبس الفروج من الحرير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نزعه وكره لبسه. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على 4 أصابع. قوله: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب7 ونهانا عن 7. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم إبرار المقسم. نعم. وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. وفي رواية: وإنشاد الضالة بدل إبرار القسم، يعني أمرنا بإنشاد الضالة. نعم. أو المقسم. وفي رواية: ورد السلام بدل إفشاء السلام. نعم. أما عيادة المريض فسنة بالإجماع، سواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه، والقريب والأجنبي، واختلف العلماء في الأوكل والأفضل منهما. وأما اتباع الجنائز فسنة بالإجماع أيضا، وسواء فيه من يعرفه وقريبه وغيرهما، يعني سواء يعرف الميت أو لا يعرفه ف... فإن اتباع الجنازة سنة، وسبق إيضاحه في الجنائز. وأما تشميت العاطس فهو أن يقول له يرحمك الله، يشمته أو يسمته، وكلاهما هو الدعاء للعاطس بالرحمة. ويقال بالسين المهملة والمعجمة لغتان مشهورتان. قال الأزهري قال الليل: التشميت ذكر الله تعالى على كل شيء، ومنه قوله للعاطس يرحمك الله. فقال ثعلب: يقال سمت العاطس وشمته إذا دعوت له بالهدى. وقصد السمت المستقيم. قال: والأصل فيه السين المهملة، فقلبت شينا معجمة. وقال صاحب المحكم: تسميت العاطس معناه هداك الله إلى السمت. قال: وذلك لما في العاطس من الانزعاج والقلق. قال أبو عبيد وغيره: الشين المعجمة على اللغتين، السمت والشمت. نعم. قال ابن الأنبار: يقال ابن الأنبار الأنباري ولا ابن الأنباري؟ نعم. قال ابن الأنباري: يقال منه شمته وسمت عليه إذا دعوت له بخير. وكل داع بالخير فهو مشمت ومسمت. نعم. وتسميت العاطس السنة، وهي سنة على الكفاية. إذا فعل بعض الحاضرين سقط الأمر عن الباقين. نعم. وشرطه أن يسمع قول العاطس الحمد لله، كما سنوضحه مع فروع تتعلق به في بابه إن شاء الله تعالى. يعني لا بد من أن يبدأ العاطس بالحمد. نعم. حتى يشمته الناس. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر عنده اثنان وعطس كل واحد منهما، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فلما شمت الثاني قال الأول متسائلا: يعني لماذا لم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأخبره بأنه لم يحمد الله تعالى على تشميت على عطاسه، ولذلك لم يستحق التشميت. نعم. وأما إبرار القسم فهو سنة أيضا مستحبة متأكدة، وإنما يندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة أو خوف ضرر. نعم. أو نحو ذلك، فإن كان شيء من هذا لم يبر قسمه، كما ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه لما عبر الرؤيا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني. فقال: نعم، لا تقسم. ولم يخبره، فلم يبر قسمه. وأما نصر المظلوم فمن فروض الكفاية، وهو من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يتوجه الأمر به على من قدر عليه ولم يخف ضررا. وأما إجابة الداعي فالمراد به الداعي إلى وليمة ونحوها من الطعام، يعني الداعي إلى وليمة العرس خاصة أو إلى الولائم المشروعة. نعم. وسبق إيضاح ذلك بفروعه في باب الوليمة من كتاب النكاح. وأما إفشاء السلام فهو إشاعته وإكثاره، وأن يبذل لكل مسلم أو أن يبذل لكل مسلم كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وسبق بيان هذا في كتاب الإيمان في حديث أفش السلام، وسنوضح فروعه في بابه إن شاء الله تعالى. وأما رد السلام فهو فرض بالإجماع، فإن كان السلام على واحد كان الرد فرض عين عليه، وإن كان على جماعة كان فرض كفاية في حقهم، إذا رد أحدهم سقط الحرج عن الباقين. وسنوضحه بفروعه في بابه إن شاء الله تعالى. وأما إنشاد الضالة فهو تعريفها وهو مأمور به، وسبق تفصيله في كتاب اللقطة. وأما خاتم الذهب فهو حرام على الرجل بالإجماع، وكذا لو كان بعضه ذهبا وبعضه فضة، حتى قال أصحابنا: لو كان سن الخاتم ذهبا أو كان مموها بذهب يسير فهو حرام، لعموم الحديث الآخر في الحرير والذهب: إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وأما لبس الحرير والاستبرق والديباج والقسي وهو نوع من الحرير، فكله حرام على الرجال سواء لبسه للخيلاء أو غيرها، إلا أن يلبسه للحكة إلا أن يلبسه للحكة أو لحكة لحكة أو لحكة، يعني يستثنى على المرض فيجوز لبس الحرير للمريض. إلا أن يلبسه لحكة فيجوز في السفر والحضر. وأما النساء فيباح لهن لبس الحرير وجميع أنواعه وخواتيم الذهب وسائر الحلي منه ومن الفضة سواء المزوجة سواء المزوجة. إيش المزوجة دي؟ الممزوجة. نعم. سواء الممزوجة وغيرها، والشابة والعجوز سواء المزوجة. نعم. سواء المزوجة وغيرها والشابة والعجوز، أي يستثنوا هؤلاء يجوز لهم لبس الحرير ولبس الذهب. والغنية والفقيرة، هذا الذي ذكرناه من تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء هو مذهبنا ومذهب الجماهير. وحكى القاضي عن قوم إباحته للرجال والنساء، وعن ابن الزبير تحريمه عليهما. ابن الزبير يرى أن لبس الحرير محرم على الرجال والنساء، لا لكن هذا مخالف للنص. ثم انعقد الإجماع على إباحته للنساء وتحريمه على الرجال، ويدل عليه الأحاديث المصرحة بالتحريم مع الأحاديث التي ذكرها مسلم بعد هذا في تشقيق علي رضي الله عنه الحرير بين نسائه وبين الفواطم خمرا خمرا لهن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك كما صرح به في الحديث، والله أعلم. نعم. وأما الصبيان فقال أصحابنا يجوز إلباسهم الحلي والحرير في يوم العيد، يعني بالنسبة للصبيان الذكور والإناث. وبعض أهل العلم يكره إلباس الذكور، ومن أجاز إلباس الذكور قال لأنهم لم يكلفوا، وما داموا دون سن التكليف فلهم أن يلبسوا ذلك. نعم. فقال أصحابنا يجوز إلباسهم الحلي والحرير في يوم العيد لأنه لا تكليف عليهم، وفي جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه، أصحها جوازه، والثاني تحريمه، والثالث يحرم بعد سن التمييز. يعني بعد سن التمييز وقبل البلوغ يحرم لبسه. ومنهم من قال يباح يجوز لبسه إلى سن التبليغ، إلى سن التكليف. ومنهم من رخصه في يوم العيد دون غيره. نعم. وأما قوله وعن شرب بالفضة فقد سبق إيضاحه في الباب قبله، يعني أن الشرب في آنية الفضة يحرم على الرجال والنساء. نعم. وأما قوله وعن المياثر فهو بالثاء المثلثة قبل الراء. ميثرة. نعم. قال العلماء هو جمع مئثرة، حط بالهمزة. نعم. بكسر الميم وهي وطأ، وطاء وهي وطاء، كانت النساء وهي وطاء يعني غطاء، كان النساء يتخذونه يغطون به الفرش ويغطون به أو يعملون به الستائر، وكانوا يستخدمونه أيضا غطاء في ركوب الخيل، في مراكب الخيل ونحوها، يقال هي ميثرة، وخاصة يتخذونها من اللون الأحمر ويسمونها بميثرة الأرجوان. نعم. وهي وطاء كانت النساء يضعنه لأزواجهن على السروج، هذا في الخيل عند الركوب أو على السرر عند النوم. وكان من مراكب العجم ويكون من الحرير، وكان من مراكب العجم أو العجم مراتب العجم ولا مراتب العجم العجم. وكان من مراكب العجم ويكون من الحرير ويكون من الصوف وغيره، وقيل أغشية للسروج تتخذ من الحرير. نعم. بعضهم يقول إنها تتخذ من الحرير ولذلك منهي عنها، لكن إن كانت من غير الحرير كالقطن والكتان والحبرة وغيرها فلا بأس. وقيل هي سروج من الديباج، يعني مأخوذة من الحرير، سواء كان الحرير رقيقا أو الحرير غليظا. وقيل هي شيء كالفراش الصغير تتخذ من حرير تحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب على البعير تحته فوق الرحل. والمئثرة مهموزة وهي مفعلة بكسر الميم، ميثرة نعم، من الوثارة يقال وثرة بضم الثاء، وثرة بضم الثاء، الثاء وثرة مي، من الوثارة يقال وثرة مأخوذ من الوثارة، نعم يعني بمعنى الرفاهية والراحة. يوثر نعم بضم الثاء، وثارة بفتح الواو، نعم وثير أي وطيء لين، الوثير هو الوطيء، وطيء يعني لين الكثير المواطأة، الكثير الراحة، الكثير اللين، اللين نعم. وأصلها موثرة، وأصلها موثرة، موثرة نعم. فقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها، ميثرة مئثرة قلبت الواو ياء موثرة نعم، ميوثرة ميوثرة نعم، كما في ميزان وميقات، كما في ميزان ميوزن ميزان نعم ميوزان ايوه، وميقات ميوقات هكذا أصلها. فلما اجتمعت الواو والياء وتبقت أحداهما بالسكون كسرت وقلبت الواو ياء فصار ميزان وميقات، وإلا فأصلها ميوقات وميوزان نعم، كما في ميزان وميقات وميعاد من الوزن والوقت والوعد. وأصله موزان موقات وأصله ميوعاد ميوعاد وميقات وميوقات وميوزان ميو نعم، ميوزان وميقات ميوقات وميعاد نعم. قال العلماء فالمئثرة إن كانت من الحرير كما هو الغالب فيما كان من عادتهم فهي حرام، لأنه جلوس على الحرير واستعمال له، وهو حرام على الرجال سواء كان على رحل أو سرج أو غيرهما. وإن كانت مؤثرة وإن كانت مئثرة مئثرة مئثرة بالهمز إيه مئثرة من غير الحرير فليست بحرام فلا بأس، إن كانت من القطن أو الكتان أو الحبرة أو الصوف فلا بأس بها. قال ومذهبنا أنها ليست مكروهة أيضا، فإن الثوب الأحمر فإن الثوب الأحمر لا كراهة فيه، يعني اللون الأحمر لأنه قال من الأرجوان، أي لون أحمر لا كراهة فيه إلا إذا كان حريرا نعم. فإن الثوب الأحمر لا كراهة فيه سواء كانت حمراء أم لا. وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء. هنا في قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء واستدل بها كثير على أنه يجوز لبس الحلة الحمراء، يعني الثوب يخاط من اللون الأحمر. ومر بنا أنه لبس حلة صفراء وحلة بيضاء حلة سوداء. وفي الحقيقة إن المراد بالحلة الأصل أنها ثوبين، أنها الأصل أن الحلة ثوبان، إزار ورداء، ويمكن أن يعبر عنها في هذه الأزمان بثوب وكوت من لون واحد ومن قماش واحد. لكن الحلل في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وفي أزمان الناس الذين يلبسون الحلل المراد به الثوب، هذا الثوب هو منسوج من القطن الأبيض أو من الصوف الأبيض أو من الكتان الأبيض، لكن فيه خطوط حمراء أو خطوط زرقاء أو خطوط سوداء، لا أنه أحمر صرف. فيسمى الثوب بالخطوط الموجودة عليه، ويقال هذه حلة حمراء حلة خضراء حلة صفراء، لكن غالب قماشها وأرضية قماشها من اللون الأبيض. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء يعني حلة أرضها أبيض وفيها الخطوط الحمراء. وهكذا كل الحلل التي توصف بالألوان المراد بها الخطوط الملونة. وقد مر بنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتم بعمامة سوداء، ولذلك يذهب بعض الناس إلى استخدام العمامة السوداء يعني المصبوغة بالسواد، وليس هذا هو المراد، وإنما هي كالحلة، القماش لونه أبيض والخطوط التي يموج بها القماش تكون من اللون الأسود، فيقال عمامة سوداء كما يقال حلة حمراء وحلة صفراء. وهذا هو المراد والله أعلم. نعم نعم. قال: وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، وحكى القاضي عن بعض العلماء كراهتها لئلا لئلا يظنها الرائي من بعيد حرير، يعني يظنها من يراها من بعيد أنها من الحرير، لا أن هذه هي العلة، وإنما التسمية غلبت الألوان الموجودة على الحلل على اللون الأبيض. نعم. قال: وفي صحيح البخاري عن يزيد بن رومان: المراد بالمئثرة جلود السباع. وبعضهم يرى أن الميسرة مأخوذة من جلود السباع، وهذا أيضا تفسير غير صحيح، لأن جلود السباع متى دبغت جاز لبسها. نعم. قال: وهذا قول باطل مخالف للمشهور الذي أطبق عليه أهل اللغة والحديث وسائر العلماء، والله أعلم. وأما القسي فهو بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة. قسي وهذا أصلا عبارة عن قرية من قرى مصر تسمى قس، كان ينسج فيها الثياب، ثياب الكتان أو الثياب من القطن، لكن يوضع فيها على علامات ويوضع فيها أعلام من الحرير، فهي مخططة بالحرير، تصنع من الحرير والكتان. وهذه الأعلام إما عن أنها أعلام أو أنها على شكل مربعات، فلما كان القماش مخلوطا بين الحرير والكتان أو الحرير والقطن أو الحرير والحبرة، هنا ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جوازه لبسه لغلبة الحرير على غيره من المواد، سواء كانت من القطن أو من الكتان. وقد مر بنا في حديث ابن عمر أنه إذا كانت الأعلام في الثوب لا تزيد على 4 أصابع يرخص في لبسه، أما إذا كان أكثر من ذلك فيلحق بثياب الحرير الممنوعة. نعم. قال: وأما القسي فهو بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة، وهذا الذي ذكرناه من فتح القاف هو الصحيح المشهور، وبعض أهل الحديث يكسروها. قال أبو عبيد: أهل الحديث يكسرونها وأهل مصر يفتحونها، واختلفوا في تفسيره، فالصواب ما ذكره مسلم بعد هذا بنحو كراسة في حديث النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن لبس القسي وعن جلوس على المياثر، على المياثر الأرجوان يعني أو المياثر المصنوعة من الحرير. نعم. قال: فأما القسي فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام، فيها شبه بماذا؟ ما ذكر، كذا هو لفظ رواية مسلم، يعني فيها تشبه بلباس الحرير، أو فيها شبهة وجود الحرير فيها، فتحريمها من أجل اشتمالها على الحرير. نعم. قال: كذا هو لفظ رواية مسلم، وفي رواية البخاري: فيها حرير أمثال الأترج. قال أهل اللغة وغريب الحديث: هي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس بفتح القاف. بالقس بفتح القاف، وهو موضع من بلاد مصر اسمها قس. وهو قرية على ساحل البحر قريبة من تنيس. وقيل هي ثياب كتان مخلوط بحرير، وقيل هي ثياب من القز. والقز هو الأصل القز، لكن بعضهم يبدل الزاي سينا فيقال قس. ومعلوم أن الحرير يؤخذ من دودة القز، وأن ما تفرزه الدودة من حرير هذا الذي يصنع منه الثياب. فالثياب المصنوعة من القز الذي هو الحرير محرمة، وإن كانت تصنع في هذه القرية التي تسمى بقس وتنسب الثياب إليها ويقال قسي. وقيل هي ثياب من القز، وأصله القزي بالزاي منسوب إلى القز، وهو رديء الحرير، فأبدل من الزاي سينا وهذا فأبدلت الزاي سينا وقيل قس وإلا هو قز. قال: وهذا القسي إن كان حريره أكثر من كتانه فالنهي عنه للتحريم، وإلا فالكراهة للتنزيه. يعني إذا كان تساوى الحرير مع الكتان، أو زاد الحرير زاد الكتان على الحرير فيكره لبسه، وإن غلب الحرير على الكتان يحرم لبسه. وأما الاستبرق فغليظ الديباج. الاستبرق مأخوذ من الحرير الغليظ، الحرير إذا غلظت خيوطه سمي استبرق، وإذا ترققت خيوطه سمي بالديباج. وأما الديباج فبفتح الدال وكسرها جمعه دبابج. دبابج. دبابيج. وهو عجمي معرب، وهو اسم عجمي معرب من الدبج، من الديبة. معرب من الديبة. والديباج والاستبرق حرام لأنهما من الحرير، والله أعلم. قوله في حديث أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة، وزاد في الحديث وعن الشرب، فالضمير في وزاد يعود إلى الشيباني الراوي عن أشعث ابن أبي الشعثاء. قوله: فجاء دهقان، هو بكسر الدال على المشهور. الدهقان معناه هو الشخص الذي يسيطر، أو الذي يقوم بتشغيل العبيد، بتشغيل الخدم. المراد به الخادم. وفي قصة حذيفة رضي الله عنه أنه جعل بعض هؤلاء المجوس خدما يخدمونه، ولذلك لما طلب منهم أن يأتوه بالشراب أو بالسقاء قدموه له في آنية الفضة. ولما كان قد نهاه ولم ينتهي وحذره ولم يقبل رماه بهذه الآنية عقوبة له. نعم نعم. وحكى ضمها ممن حكاه وحكي ضمها ممن حكاه صاحب المشارق وممن حكاه صاحب المشارق عن القاضي عياض فسماه بالدهقان. وحكاهما القاضي في الشرح عن حكاية أبي عبيدة ووقع في نسخ صحاح الجوهري أو بعضها مفتوحا وهذا غريب دهقان. نعم قال وهذا غريب وهو زعيم فلاحي زعيم فلاحي العجم يعني الذين يشتغلون في الفلاحة رئيسهم وزعيمهم يسمى بالدهقان أو الدهقان. نعم وقيل زعيم القرية ورئيسها وهو بمعنى الأول وهو عجمي معرب يعني كلمة دهقان لفظة عرب عجمية عربت فصارت تنطق ويطبق عليها أحكام العربية. نعم قيل النون فيه أصلية مأخوذة من الدهقنة وهي الرياسة الدهقنة. نعم وقيل زائدة من أن الألف والنون زائدة. نعم من ولذلك الدهقنة. إذا كانت الألف والنون زائدة على الكلمة في تركيبها هذه الزيادة تمنعها من الصرف فلا تصرف، لا يقال هذا دهقان وإنما يقال هذا دهقان ومررت ورأيت دهقانا ومررت بدهقانا على أنه ممنوع من الصرف، والسبب في ذلك زيادة الكلمة بالألف والنون وأصل الكلمة دهقا وليس دهقنا. نعم وقيل زائدة من الدهق وهو الامتلاء وذكره الجوهري في دهقا لكنه بكلمة دهقا. نعم لكنه قال إن جعلت نونه أصلية من قولهم دهقنا تدهقنا الرجل صرفته يعني جاز لك أن تصرفه. تدخل عليه حرف الجر لأنه فعلان دهقنا فعلنا. نعم وإن جعلته من الدهق وجعلت النون فيه زائدة منعته من الصرف لم تصرفه لأنه فعلان من كلمة يعني وزنه على وزن فعلان دهقان فعلان. نعم قال القاضي يحتمل أنه سمي به من جمع المال وملء الأوعية منه يعني أن هذا رأي لو زعيم الفلاحين شغله أنه يجمع المال ويضعه في الأكياس وفي الآنية ولذلك سمي بالدهقان. نعم قال القاضي: يحتمل أنه سمي به من جمع المال وملء الأوعية منه، يقال دهقت الماء الماء وأدهقته إذا أفرغت. قال دهقت المال الماء، مكتوب الماء. أيوة. يقال دهقت الماء وأدهقته وأدهقته وأدهقت المال، بمعنى أنك جمعته وأدهقته إذا أفرغته الماء يا شيخ وليس الماء. جمعته وفرغته. نعم. وأفرغته ودهق لي دهقة من ماله، أي أعطانيها، أي أعطاني جملة من المال، دهق لي دهقة. نعم. وأدهقت الإناء، أي ملأته. وأدهقت الإناء ملأته. نعم. قالوا: يحتمل أن يكون من الدهقنة والدهمة، وهي لين الطعام، لأنهم يلينون طعامهم وعيشهم لسعة أيديهم. يعني هؤلاء يسمون بالدهاقنة لأنهم ممن يترفوا طعامهم، فيه ترف وفيه لين، فهم يضيفون إلى الطعام المواد التي تلينه والتي تجعله طعاما طيبا، فسموا بالدهاقنة. نعم. وقيل لحذقه ودهائه، والله أعلم. وقيل سموا بالدهاقنة لأنهم يحفظون المال ويجمعونه ويتحايلون على جمعه، فسموا بالدهاقنة. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.